باب فرش الحروف سورة آل عمران يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه ثم ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هنا قل منزلين ومنزلوا نري يحصبي في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسومي نقول سارع لا واو قبل كمن جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبة ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا مقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا وحرك عين الرعب ضما كما رثى ورعبا ويغشى النثو شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما تعملون الغيب شائع دخللا ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفرا وردا وحفص هنا اجتلا وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام والآخر كملا دراك وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخلف غيبا يحسبن له ولا وأن نكثروا رفقا ويحزن غير لن بياء بضم واكسر الضم أحفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما تعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا فنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا صفى حق غيب يكتمون يبين ان لا تحسبن الغيب كيف سمع تلا وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا هنا قاتلوا اخر شفاء وبعد في براءه اخر يقتلون شمردلا ويا آتها وجهي وإني كلاهما ومني واجعل لي وأنصاري الملا. سورة إيه؟ هنكمل سورة آل عمران. بيقول إيه بقى حضرتك بدأ بيقول إيه؟ يضركم بيقول يضركم مالها؟ بكسر الضاد حسر الضاد ها؟ مع جزم رأيه بعد كده أقول إيه؟ سما يبقى قاء يضركم بكسر الضاد مع جزم الرأي لمين؟ سما أهل سما اللي هم مين؟ نافع ابن كثير أبو عمرو يقولوا إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا غيرهم غير أهل سما يقرأ بعكس الترجمة ها؟ هنجيبها منين؟ الياء مفتوحة عكس الكسر يعني يضركم بإيه؟ بيقول بكسر الضاد مع جزم رائه يبقى أنا عكس الجزم الإيه؟ هو ويضم الغير الغير هيضم والراء هيثقلها مع الرفع لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وأهل سنة يقولوا لا يضركم كيدهم شيئا سهلة؟ بعد كده بيقول إيه؟ وفيما هنا يعني سورة آل عمران قل منزلين أهي منزلين دي في الآية تقول إيه؟ أو منزلين من الملائكة منزلين من الملائكة منزلين قال لك وفيما هنا قل منزلين ومنزلون منزلون دي في سورة إيه؟ العنكبوت ماشي؟ ودي في سورة آل عمران هنقراها ازاي؟ قال لك اللي يحصبيه في العنكبوت مثقلا هقرا الكلمتين دول مثقلين هي منزلين تبقى ازاي؟ منزلين اهي خلاص؟ يبقى دي مين؟ الشامي الشامي اللي هو ابن عامر او اللي يحصبي هيعمل ايه؟ التثقيل التثقيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو التشديد خلاص؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزة تبقى إيه؟ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزة طبعا ما دام هيثقل لازم يفتح النون دي عشان خاطر الكلمة تستقيم يعني معايا إنا منزلون على أهل هذه القرية قرية رجس تبقى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجس. يبقى أنا عندي كلمتين ابن عامر بيثقلهم أني مدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أي أخفيكم أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين معايا، والباقي منزلين، وهنا إنا منزلون بالتخفيف. سهلة دي اللي بعدها. وحق نصير كسر واو مسومين. الكلمة اللي بعدها ايه؟ أي بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين. بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قرأها حق نصير. الحق الحق رمز مين؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير. ها؟ أو عم والنون عاص. هيقرأها ازاي؟ كسر واو مسومين تبقى ايه؟ مسومين. تبقى ازاي؟ مسومين على انها اسم فاعل. من الملائكة مسومين ده حق مصير اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو وعاص. والباقي يقول ايه؟ مسومين اسم مفعول. سهلة؟ يبقى انا عايز القراءتين اللي دول. وحق نصير كسر واو مسومين لحد هنا. بعد كده قال لك قل سارعوا الى واو قبل كمن جلا. كلمه سارعوا الى مغفره من ربكم اهي. سارعوا قال لك اقراها بدون واو قبلها لمين؟ كمن جلا. لمين الكاء؟ الكاف رمز مين يا عبد الحاج؟ نعم اهو. والنون والهمزه نافع. يبقى قرأ ابن عامر ونافع بدون ايه؟ واو. سارعوا الى مغفرة من ربكم. يبقى بقية القراء يقرأوا بالايه؟ بالواو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. يبقى أنا عندي نافع وابن عامر يقولوا سارعوا من غير واو. هي مرسومة كده في المصحف الشام وفي المصحف المدى. معايا مرسومة من غير واو. لا وقل سارعوا لا واو قبل كمن جلا. عندي ثلاث نقطتين. سارعوا الى مغفرة من ربكم من غير واو. نافع وابن عامر بيقول وسارعوا الى مغفرة. سهلة؟ بعد كده وقرح بضم القاف والقرح صحبته. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما اصابهم القرح. هم ثلاث كلمات في سوره ايه؟ قال عمران ما تقرروش. قال لك بضم القاف في الموضعين والقرح مين؟ صحبه. دول اللي هما مين؟ شعبه ها وحمزه والكساء. يبقى الغير بالايه؟ بالفتح. معاك الضم الفتح. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. صحبه يقول ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. سهله. من بعد ما اصابهم في الربع اللي بعده. من بعد ما اصابهم القرح. صحبه يقول بعد ما اصابهم الايه؟ القرح. يعني بقى في كلام في اللغه ايه معنى القرح او معنى القرح ولا ايه معنى واحد مش موضوعنا. مش هتبقى دقه دماغكم فيك. بعد كده ايه؟ ومع مد كائن كسر همزته دلا. كائن كسر همزته يعني حصل الايه؟ الهمزه مع مد قبلها. يبقى انا هم مع مد كائن حمد الكاء وكسر الهمزه. خلاص؟ ولا ياء مكسورا يعني مفيش ياء ايه؟ مكسوره. عكس الترجمه بقى عشان نجيب قراءه يبين. ها؟ يبقى مفيش مد والهمزه مفتوحه وفي ياء ساكنه او ياء مكسوره اهي. مع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. عكس الترجمه ونجيب القراءتين دلوقتي. الكاف اهي مفيش مد يعني مفيش الف هنا اهي. الالف دي كانت فيها همزه هنا. ما هي هي اصل الكلمه كده. او خليها كده اهو. ادي همزه كده. فهو بيقول لك في قراءه بالمد مع كسر الهمزه ومفيش ياء مكسوره. يبقى القراءه الثانيه بالايه؟ مفيش مد. بالهمزه عكس الكسر مفتوح. يبقى الهمزه مفتوح عكس كسر همزته يبقى مفتوح. ولا مفيش مد والياء ايه؟ ولا ياء مكسوره يبقى فيها مكسوره. يبقى انا عندي قراءتين كائن وكأين. خلاص؟ مين اللي قرأ كائن؟ ها؟ دلا. ودول الباقي. سهلة؟ مين اللي قرأ ده؟ ده اللي هو مين؟ ابن كثير. ابن كثير يقول ايه؟ كائن وكائن من نبي. طبعا ده كل القرآن كلمة كائن اقرأها كائن. طبعا اصبح مدام اقرأها كائن يبقى انا عندي ايه؟ مد متصل. كم حركة ابن كثير؟ ثلاثة او اربعة. وكائن من نبي. والباقي يقولوا ايه؟ وكأين من نبي. طبعا اخذناها في مرسوم الخط. هل يا ترى كأين نون ولا كأين تنوين؟ هنا ابو عمرو فيها ايه؟ كأين النون وبالياء حما الادب طيب. كأين دي فيها كلام في وكأين الوقوف بنون وما بالياء ايه؟ حصلت في باب الوقف على ايه؟ على مرسوم الخط. يبقى انا خلاص بس خلينا نفرش الوقت. يبقى الفرش انا عندي وكان ومعمد بكائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. حد هنا الكلام. يبقى انا عندي ابن كثير كا وكائن من نبي. طبعا ما فيش تنوين. قوليش وكائن وكائن من نبي. كائن النون هنا ساكن ماشي. لكن هنا وكأين من نبي. مفهومك؟ انا عندي كائن ابن كثير بيقول كائن. طبعا فاق ما ذات لو اخر بتسليم الهمزه مش معاك. بعد كده يقول لك قاتل وقاتل بعده. يبقى الكلمه اللي بعدها على كلمه قاتل وكأين من نبي قاتل. ها قال لك ايه بقى؟ يمد. يبقى انا قاتل فيها قراءتين بتوح. ها هقولها قاتل يبقى انا مد القاف. ها يبقى ايه؟ هفتح الضم والكسر اهي. يبقى انا هفتح ضمه وكسره. يبقى القراءه الثانيه من غير مد بضمه وكسره صح؟ ان وقاتل بعده نقطه الان. ها مش كده؟ ذو. ذو ده اللي هي مين؟ ها؟ ابن ابن عامر وعاصم وحمزه والكساء صح؟ مش دول ذو؟ دول الذال؟ يبقى انا عندي ابن عامر وكوفيون يقولوا ايه؟ قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فضل معايا مين؟ ها؟ اهل سبع صح؟ يقولوا ايه؟ بالضمه وبدون مد. بدون مد وضمه وكسره. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. طبعا لو بقرا لنفعه وكأي من نبي قتل معه ولابن كثير وكأي من نبي قتل معه ربيون. طبعا وكأي من نبي قتل معه ربيون. يبقى انا عندي قراءتين قاتل معه وقتل معه. سهله؟ اعيد حاجه؟ لو في حاجه مش فاهمينها قولوا لي عيد. ها بعد كده اقول ايه؟ وحرك عين الرعب ضما كما رثى ورعبا ورعبا بس ويخشى لك كلام كثير. وحرك عين الرعب ورعبا يعني المعرف والمنكر. العين بتاعت رعبا والرعب محركه بالايه؟ بالضمه. يبقى القراءه الثانيه عكس التحريك. ها صح؟ سكوت. مين اللي بيحركها بالضم؟ كما رثى. الكاف رمز مين؟ ابن عامر. ها؟ والراء الكساء. يبقى انا عندي ابن عامر والكساء يقولوا ايه؟ الرعب. الايه بتقول ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما. الرعب بما. طبعا جاب لك كلمه رعبا هنا ليه؟ عشان يقول لك انها مطلقه. لان جاب لك ايه؟ الرعب اللي هو اللي هي بتاعت رعبة دي فين؟ وعالم ال ال ال ده ضعف. اللي فيها رعبة لا يا الله هنشوف عندك لا ازاي وجهي رعبا. ما تبص يا سيدي بدل ما ادور عندك في الكتاب انت تقعد تبص لي مش موجود يا راجل ماشي خلاص دور كده هتلاقيه بسم الله. ممكن تلاقيه بعدها ورعبا وعمرك هتلاقيه في الاول رعبا. لا اله الا الله ولا اله الا الله سبحان الله. ما علينا ما نفتكرها دلوقتي. كلمه رعبا ديت مش فاكر الايه بتاعتها دلوقتي خلاص. انا عندي عايز اقول لك انها مطلقه المعرفه والمنكره. ماشي ويخشى خلاص مش مشكله معانا انا نفتكرها بكل ويخشى ان نتو شائعا. ها هذا مش كده؟ كلمة يغشى قال لك أن نسوها أقرأها هي أقرأها بالتأنيث لمين؟ ها؟ شائعا حمزة والكسائي حمزة أو حمزة والكسائي بالإيه؟ بالتأنيث والباقي بالتذكير صح؟ معايا؟ يبقى أنا عندي ويغشى أن نسوه شائعا تلا خلاص؟ هي كلمة رابعة مش هعرف كم لما اجيب رابعة اثنين ان شاء الله. ويخشى ان نتوه شائعا تلا خلاص فهمتوا ديت؟ بعد كده اقول ايه؟ وقل كله لله بالرفع وقل كله لله بالرفع حامدا قل ان الامر كله قل ان الأمر كله لله قرأها بالرفع قل إن قل كله لله بالرفع يعني كله لله بالرفع لمين؟ حامد الحمد اللي هو مين؟ أبو عمرو يبقى الباقين كله لله بالنصب عكس رفع الإيه؟ النصب لو اطلعت عليهم لو رأيت منهم فرارا لو رأيت منهم رعبا ماشي لو اطلعت عليهم لو رأيت منهم رجع الآية تاني البيت تاني لو اطلعت ولو رأيت منهم رعبا نفس الحكم رعبا هنا لصب الكهف معايا خلاص قل وقل كله لله برافع حمدا دي خلاص خلصنا منها بعد كده اقول ايه بما تعملون الغيب شائع دخلوا لا مشكلة بما تعملون الآية بتقول الآية فيما بتقول فين الآية بتاعت بما تعملون دي الله بما لا ماشي والله بما تعملون بصير اللي بعدها ايه ولا ايه قتلتم والله بما تعملون بصير قرأها بالياء بما يعملون الغيب والله بما يعملون بصير ولئن قتلتم يعملون الغيب يعني بالياء مين شايع الشين ها حمزه والكسائي والدال ابن كثير يبقى ابن كثير وحمزه والكسائي اللي هو ايه والله بما يعملون بصير ربع بتاع تصعدوه ماشي والله بما يعملون بصير والباقي يقول والله بما تعملون بصير سهله بما تعملون الغيب شايع الاخرى دي سهله بعد كده ايه خلي بالكم لو تاخدوا بالكم المتابعات ماشيه بترتيب الايات يعني الكلمه اللي عليها الدور طب لو في كلمات حكمات قال قبل كده ما بعينهاش يعني فعلا ايه والله ولا ان قتلتم سواء او متم يبقى الكلمه اللي جايه عليها الدور دول انتم بيقول لك ايه هيجيب لك حكمها كله ومتم متنا ها متوا في ضم كسرها صفا نفرا متم مكسوره صح؟ قال لك ضم كسرها مين؟ لصفا نفر يبقى متم ها متنا متوا خلاص مين اللي قرأ بالبليات ها صفا نفر صفا اللي هو مين شعبة ها ونفر ابن كثير ها ابو عمرو ابن عمرو كده لسه جاي بدأ يشتغل ماشي يبقى انا عندي شقه وابن كثير ابو عمرو ابن عامر يقول له ايه؟ متم ومتنا ومتوا طب هو لما هم ليه عشان يقول لك ان الحكم مطلق في القران جاب لك اللي في سوره ال عمران واللي في غيره يبقى دول يقولوا ايه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا سوره المؤمنون أإذا متنا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مت ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا يبقى هي كلها مطلقه في القران مين اللي بيقرا بضم الكسره مين؟ ضفا نفر شعبه اللي كتبها ابو عمرو بن عامر خلاص؟ بعد كده قال لك وحفص هنا اجتلى يعني وافقه حفص في موضع ال عمران والباقي بالكسر يبقى مواضع ال عمران هنا في سوره ال عمران يقراها حفص بالضم زي اللي بيضم وبقيه القران بالايه؟ والباقي يكسر في كل القران اللي هما من نافع وحمزة والكتاب. يبقى العمد حفص يقول ايه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم، ولئن متتم او قتلتم، وبقت القران ميت كلها بالايه؟ بالكسر. خلاص بعد كده سهل ده. بعد كده يقول ايه؟ وبالغيب عنه. وبالغيب عنه الكلام ده عايد على مين؟ على اخر واحد اللي هو حفص. تجمعهم خير مما، خير مما تجمعون. نفس الايه ولئن متتم او قتلتم قراها حفص تجمعون بالياء، الياء تبقى خير مما يجمعون. ده اللي هو مين؟ حفص. يبقى قالوا بالغيب عنه تجمعون، يبقى يقراها يجمعون. خلاص كده. بعد كده البيت بيقول ايه؟ وضم فيه وغل. وضم فيه يقول لو فتح الضم الشاع فلا يغل. خلاص؟ قال لك اقراها ازاي؟ قال لك هات البيت تاني. وضم في يبقى انا هي هضم، وفتح الضم يبقى اللي مفتوح ده ضمه، يبقى هضم المفتوح وافتح المضموم. وما كان نبي ان يغل من اللي قرأ كده اذ شاع كفالة، صح؟ الهمزة رمز نافع، والشين حمزة، والكفاء، والكاف ابن عامر. خد معايا ابن كثير وابو عمرو وعاصم يقولوا يغل. وما كان بين ان يغل، يغل ان يسرق. وما كان بين ان يغل ان يسرق. والقراءة الثانية وما كان بين ان يغل، يعني ايه يغل بقى؟ ممكن او يسرق او يسرق، معايا؟ من الاغلال يعني يغل يعني يكسر، او يغل معناها هنا يعني يسرق، يعني حد يعني يتهم بالسرقه. ماشي خلاص فهمتها. وقول الباقيين اعيدها بعد كده. بقول ايه؟ احنا شفنا لسه قدامنا كتير. بما قتل التشديد ولبى، مش كده؟ بما قتل التشديد في الايه بتقول ايه؟ بما قتل، يعني كلمة هنا مش الآية، مش بما قتل، أي ما قتل لها ما، يعني مين اللي قرأها بالتشديد؟ لبى. قرأها لما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. مين اللي قرأها بالتشديد؟ لبى هشام. وبعده وفي الحج للشام بعده، يعني الموضع اللي بعده، ولا تحسبن الذين قتلوا في المواضيع اللي بعدها سبيل الله امواتا، وسوره الحج وثم قتلوا او ماتوا. مين اللي قرأ دول بقى بالتشديد؟ اهي هنا بقى، ده كان هشام، ده ابن عامر كله. خلاص يبقى يقول ايه؟ يبقى انا عندي ما قتلوا دي هشام. ولا تحسبن الذي، طبعا احتمال ان فيها كلام الوقت، والذين قتلوا في سبيل الله، ده ابن عامر كله، هشام بن زكوان. والموضع الثاني اللي ابن عامر بيشدده ايه؟ والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا او ماتوا. خلاص كده مفهومه. يبقى الباقي خفف. قال لك والاخر، اي الموضع الاخير في سوره ال عمران، وقاتلوا وقتلوا قتلوا. مين اللي بيشدد الموضع الاخير ده؟ الاخير ده الاخير. فقال لك كم والاخر كمل ابن عامر برضه. يبقى الموضع الاخير وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنه. وما ايه اللي فرق عن ده؟ قال لك دراكي. يبقى معاه مين؟ ابن كثير. خلاص يبقى انا عندي قتلوا الاخير اللي بيقراها بالتشديد مين؟ ابن كثير وعامر دراكي. وقد قال، يبقى هما الاثنين برضه في الانعام، يبقى هما الاثنين شددوا موضعين برضه. قتلوا بتاعت الانعام. ساعات تقول لي ليه مين؟ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. يبقى انا عندي ابن عامر وابن كثير يشددوا موضعين، الاخير في ال عمران الانعام. وابن عامر لوحده شدد موضعين، قتلوا في سبيل الله امواتا، قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله. ما قتلوا ما قتلوا. وهشام يشدد موضع واحد اللي هو ايه؟ ما قتلوا. فاهمة؟ خلاص كده؟ بعد كده بقول ايه؟ وبالخبشة تلك في غيبة يحسبنا دي فيها كلام لسه؟ وبالكل غيبا يحسبن له ولا ولا تحسبن الذين قتلوا ولا الذين خلاص قال لك بالكل غيبا قرأها هشام بالغيب ولا هشام بالخلف وبالخلف غيبا يعتبرنا له الا رمز مين هشام يعني ايه يعني ايه بالخلف يعملوا الوجهين يعني الغيب او الخطاب يبقى هشام له قراءتين ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولو الوجه الثاني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا زي ابن زكوان طبعا يحسبن ما تنسوش فيها اللي هو ايه الكسره والضم الكسره والفتح يحسبن يعني الكسر والفتح خدناها فين في سوره البقره ويحسب كسر السين مستقبلا كما رضا خلاص يبقى شوف ما تنسوش بقى القران فعجبوا الايه وان نكثروا رفقا الايه بتاعت قلنا دي فين وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الايه بتقول وان الله لا يضيع اجر المؤمنين قراها مين رفقا كساء ازاي بكسر الايه وان الله لا يضيع اجر المؤمنين سهله يعني ان انها حرف توكيد وان الله على انها معطوف على ان خلاص وان السر رفقا دي سهله طبعا القراءه اللي انا ما بذكرهاش يبقى الباقي ها ويحزن غير الانبياء بضم يحزن الايه بتقول ايه ولا يحزنك الذين يسارعون ولا يحزنك قوله كل يحزن في القرآن ما عدا موضع الأنبياء الكلام على موضع الأنبياء ما عدا كل ما عدا الأنبياء اللي أقول إيه لا يحزنهم الفزع الأكبر الموضع ده مستثنى هعمل إيه بقى في يحزن غير الأنبياء ها بضم وفر الضم لمين احفل صح اللي هو نافع يبقى نافع يقول ايه ولا يحزنك الذين يسارعون طبعا اسكن النون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا فلا يحزنك قوله في كل القران اي يحزن اي يحزن في يحزن في كل القران كله خلاص من يقرا يحزن نافع من الفعل احزن الرباعي والباقي يحزن طيب الكلام ده ينطبق على القران كله ما عدا موضع سوره الايه الانبياء اتفق القراء فيه على الايه على القراءه بالفتح والضم لا يحزنهم الفزع الاكبر طبعا عشان اكون دقيق اتفق السبعه ابو جعفر قرا عكس نافع طبعا احنا خرجنا كده عن السبعه ابو جعفر قرا عكس نافع خالص يعني هو جه قرا ابو جعفر قرا الموضع ده بقى يحزن والباقي يحزن عكس نافع قال يعني الوضع ده اللي بيقراه لا لا لا يحزنهم الفزع الاكبر ده ضعف وبقيه المواضع عكس نافع في في في, في كلمه يعني عشان برضه ما اقولش معاه اتفق القراء وما اتفقوش هو ابو جعفر خالفهم فيه ماشي لكن هو اتفق السبع على انه هيحزنهم بتاعه الانبياء خلاص بعد كده سهله ديت ولا عيدها وطبعا الباقي يحزن انا بعتمد بقى ان انتوا خلاص يعني بقيتوا اخذتنا كبار وما عدتش بقى اعيد كلمه بكلمه انا بقول المهم انت تفهم بقى وخاطب حرف يحسبن فخذ نفس الكلمتين يحسبن في ايه فين ويحسبن اللي اتسبقوا فين يا عم احنا شفت الاخره يحسبن الذين كفروا انهم كفروا ها ولا يحسبن الذين يبخلوا قال لك الموضوعين وخاطب حرف يحسبن فخذ قرأها فخذ اللي هو مين؟ حمزة اقرأهم بالخطاب ولا تحتملنا في الموضعين حتى ابن الجدل في الطيب يقول لك وخاطبا ذا الكفر والبخل فنم ذا الكفر والبخل فنم وفرح اللي قال بعدها ثم ظهر الكف ماشي انا انا حمود ما هناك افضل فخاطب حرفا احتملنا فخذ يقول لك وخاطبا ذا الكفر والبخل فنم وفرح ظهر الكف الموضوع اللي بعد كده بقى ظهر يعقوب والكفريون ماشي اللي خلانا بس ايه انا وخاطب حرف يحتبن فخذ لان في احتبن ده انت هتيجي تقرا بعد شويه هو هناك جابوا مع بعض الثلاثه ليه احتبن اللي قال رجاء ان انا فرعون ما اتى ويحبون ان يحمدوا هتيجي تقرا بعد كده يبقى الموضوعين دول كلام هنا اللي بيقال اللي بيخاطبهم مين؟ حمزة وكتير حمزة بس الموضع التالي هيبقى فيه ماشي؟ معنى كده يقول ايه؟ وقل بما يعملون الغيب وقل بما يعملون الغيب اللي هي فين؟ والله ما يعملون خبير مش كده؟ لقد سمع الله خبير؟ لقد سمع الله مين اللي بيقرأها بالغيب؟ وبما تعملون حق اللي بيقرأها بالغيب مين؟ يعملون حق اللي هو بيت ابن كثير ها؟ أبوه؟ تمام يا جماعة؟ بما يعملون الغيب حق وظلم الله طبعا الوام هي كباية الجهة يبقى أنا عندي اللي فيها خبير اللي بيقرأها بالغيب مين ابن كثير أبو عام واللي فيها بصير اللي هناك اللي بيقرأها بالغيب شايعة بالغيب خلاص؟ بعد كده بقول ايه؟ يميز مع الانفال حتى يميز الخبيث من الطيب ليميز بتاعت الانفال اهي الله الخبيث من الطيب حسب الايه؟ السكون ماشي وشدده بعد الفتحة هي السكون اللي هو كان ايه؟ الياء حرف المد ساكن صح؟ هكسره واشدده بعد الفتح والضم فهمت حاجة؟ الساكن قال لي فكسر سكونه الساكن في كلمة يميز ايه؟ الياء ما الياء مي اللي مكسورة الياء يبقى انا هكسر اشدده واشدده بعد الفتح والضم يبقى الفتحة الأول وراها ما هو جالها كده شقلبها ما هو عشان ما تقوليش ايه فتح وضم يبقى الياء اللي مفتوحه هو قال لك بعد الفتح والضم يبقى بالترتيب كده يبقى حتى يميز الله الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب وسوره الانفال ايه ليميز الله الخبيث من الطيب اللي قرأ يميز ها شو شو حمزه سهله طيب بعد كده بقول ايه والباقي يقول يميز بقى عكسها ايه بالفتح والكسر والسكون سنكتب سنكتب يا من ضمة سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء ونقول ذوق تقول لك ايه؟ اقرأها لي ترجمها لي كده بقول ايه؟ واحدة واحدة سنكتب قال لك ياء يبقى انا احط الياء ضم ها مع فتح ضمه هي اشكلها فاء ن تو بو ماشي يبقى انا فاء يك مع فتح الضمه اهي تبو يبقى سيكتب خلاص سيكتب ما قالوا نزلها زي ما سيكتب سنكتب يا ضم مع فتح ضمه كده سهله بعدين لك وقد وقد هي كانت ايه وقد لهم قال لك ايه وسيكتب يا ضم مع فتح وقد لو فعل صح ما هي كانت مجروره حرف صح وقتلهم الانبياء بغير حق مع يا نقول ها نقول ذوق شفت القراءة الطويلة ديت من قراءة مين؟ سهلة هي صعبة للإنجليزي فحد ذاته صعب لكن لما تفصصوا حتة حتة يبقى إيه؟ سهل سنكتب ما قالوا وقتلهم دي مش عفوا مش وقتلهم وقتلهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء فعل ومفاعل ومفعول ومعطوف ومنصوب على المعطوف على المعطوف على المنصوب ونقول بالياء قال لك ياء ضم يبقى هضم الياء مع فتح الضم يبقى الضمه بتاعت التاء هفتحها وقد نرفع مع ياء نقول سيكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق ده لو بقرا الخلاف يبقى دي قراءه حمزه قراءة الباقين عكسه ما انتبه سهلة كده في مشكلة عندي ولا عندي تاني؟ في البيت ده خمسة تفهمه مش أظن كده سهل جدا. بعد كده يقول إيه؟ وبالزبور الشامي جاءوا جاء ولا جاءتهم بينات والزبور والكتاب المنير. مش تقول كده الآية جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. قال لك الشامي هيقرأ غير كده جاءوا بال جاءوا بالبينات. قال لك وبالزبور الشامي و خلاص يبقى انا عندي قال لك وبالزبور الشام يعني زود في كلمه الزبور ايه الباء. يبقى انا عندي الشام هنا هيقول ايه جاءوا بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. يبقى زود بقى عند كلمه ايه الزبور والكتاب ما فيش فيها حاجه. يبقى هو زود بقى واحد والباقي يقول جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير وبالزبر الشامي كذا رسمهم يعني مرسوم في الشام بالبيت الباب. بعد كده قال لك ايه وبالكتاب هشام. يبقى هشام هيحط بقى لكلمه الكتاب يبقى دي قراءه مين؟ وهو ايه قال لك ان الشامي زود في الباب في الزبر والشام زود الكتاب عشان تزود الزبر والكتاب يبقى دي قراءه ابن ذكوان. نجيب قراءة هشام بقى جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب خلاص. يبقى انا عندي هشام هيزود بقى في الكلمتين وابن زكوان يزود بقى واحده لانه قال لك الشام في الاثنين وبعدين خلاص هشام بواحد والباقي اقرا ببقى واحد جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. سهله كده واكشف الرسمه مجمله. عايز اقول لك ان هي في المصاحف الشاميه مرسومه بالباء في الزبر وكلمه الكتاب فيها خلاف في المصاحف الشاميه ماشي خلاص. قول بقى ان غير المرسومه بقى واحده بس بعد كده صباح حق غيب جاب الرمز الاول يكتمونه اللي هي الايه تقول ايه وان اخذ الله صفا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هو جاب ايه يكتمونه الاول اهي يبين لتبيننه خلاص. هي الكلام على ايه يكتمون يبينون ده صفا حق صفا حق صفا اللي هو مين شعر ها ابن كثير وعم هيقرأوا ايه بالغيب في الاثنين لا يبينن للناس ولا يكتمون فاهمينها؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. من اللي قرأها بالغيب؟ شعبة وابن كثير وضعا والباقي بالخطاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. بعد كده قال لك ايه لا تحسبن اللي هي الكلمه الثالثه ايه الغيب كيف كما اعتاد هنا عكس وجاب لك اللي بيقرا بالغيب ايضا واللي بيقرا بالخطاب الكفري اهي لا يحسبن اللي هي فين لا اللي بعدها اللي هي فيها الفرح مين اللي قراها بالغيب كيف سمع الغيب وكيف سمع من القراءة الغيب كيف سم نعابد ها نافع ابن كثير أبو عمرو ما دول مين سهلة لا يحسبن الذين يفرحون. بعد كده قال لك ايه انا عايز اجيب الكلمتين مع بعض. طيب انا عايز اجيب الكلمتين مع بعض عشان خاطر ايه اعيبهم فيهم قراءتين. ماشي خلاص كده عرفنا دول، عرفنا دول الكوفيون اهم، ها ودول مين؟ اهل ثمن زائد المعنى. بعد كده قال لك ايه؟ حقا بضم الكل فلا يحسبنه. صح؟ قال لك بضم الباء وحق بضم الايه؟ بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب. يبقى فلا حق اللي هو مين؟ ابن كثير؟ ها؟ ابو عمرو بضم الباء صح؟ اهي وغيب صح؟ يبقى بالياء فلا يحسبنهم. فلا يحسبنهم يبقى أنا عندي فلا تحسبنهم فلا يحسبنهم. طيب كده اتلخبط صح؟ عارفين احنا دي فيها كام قراءة؟ فيها قراءات كتير قوي. ناخدهم بالترتيب. قراءة نافع حد يعرف يطلعها؟ فلا يحسبن الذين غيبوا بالغيب مع تحسبنهم مع تحسبنهم. لا خلي بالك ان السين فيها لازم تقرا بالفتحه ولازم تقرا بالايه؟ بالكسر. يبقى انا عايز اقرا نافع وايه؟ لا يحسبن الذي حب الغيب مع الكسر. لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ما يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه. يبقى هنا يحسبن تحسبن غيب وخطاب مع كسر. ده مين؟ نافع. ابن كثير وابو عمرو زي بعض. غيب مع كثره فلا يحسبنه. لا يحسبن الذين يفرحون فلا يحسبنه. ده ابن كثير وابو عمرو زي بعض الاثنين. خلي بالك عشان ايه يا بنتي تغطوا القراءات على بعض تلخبطوا. يبقى انا عمرو ابن كثير وابو عمرو كده ايه ادينا بجمعها اهو. ابن كثير وابو عمرو خلاص. فض ابن عامر. الغيب والفتح ها والخطاب والفتح يبقى زي نافع بس بيفرق عنه لما بيفتح. شفت ابن عامر زي نافع بالظبط؟ ما حدش يقول ابن عامر زي لا. هنا بقى يقول لا يحسبن لا يحسبن فلا تحسبن صح؟ يبقى انا عندي نافع وابن عامر زي بعض بس بيفرقوا كسر السين وفتحة. فضل مين؟ يقرأ ازاي؟ بالخطاب في الاثنين مع الفتحة ولا مع الكسرة؟ عاصم وحمزة مع بعض والكسائي الواحد. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا تحسبنه. والكسائي بالخطاب والكسر والخطاب والكسر. لا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنه. معايا؟ يبقى أنا عندي برضه الكوفيون هيقرأوا زي بعض ده نافع بس تبقى نفس الفكرة بتاعت نافع وابن عامر. خلاص؟ أنا كده بجمع أنا عارف إن في ناس كتير ما بتعرفش تجمعها على بعض. لكن لو ركزنا كده واحده واحده هنفهم. خلاص؟ يا ريت لو رحتوا قريتوها هتفهموها على طول. انا كده قريتها على الاخر. ماشي بعد كده بقول ايه؟ وفيه العطف او جاء مبتدا. وفيه العطف او جاء مبتدا ده بيقول لك التبرير بتاعي يحسبنها. يعني معطوف على اللي قبلها او جايه بدل من حاجه قبلها. دي كلام ما دعوها مش هتفهم ايه. بعد كده بقول ايه؟ هنا قاتلوا اخر شفاء. هنا سوره ال عمران وقاتلوا ها؟ وقتلوا مش عارف انا مالي في الكتابه النهارده. لو كفرنا عنه هعمل مقص كده هغيره. قال لك هعمل ايه؟ وانا قاتلوا اخر قدرها اخر مين اللي قرأ كده شفاء حمزه؟ الكفاء. يبقى ايه؟ فالذين هاجروا من ديارهم وهاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لو كفرن عنه. عكسه وقتلوا وقاتلوا. سهل هم بيقولوا وقاتلوا وقتلوا. طبعا ما تنسيش ابن عامر ونافع يقولوا ايه؟ وقتلوا. ابن عامر وابن كثير. وبعد يعني اخر وبعد في يعني بعدها السوره اللي بعدها براءة اخر يقتلون شمردان. اخر في سوره براءة كلمه يقتلون. فيقتلون اهي فيا كده يقتل المشاهد كده فيقتلوا فيقتلون ويقتلون قال لك اخر يقتلون عشان مرضها سورة ايه توبة اللي هي سورة براءة يبقى فيقتلون اهي يقاتلون في سبيل الله ولا تأخرها فيقتلون ويقتلوا شالب تبقى ايه فيقتلون ويقتلون قبل المقتولين الاول ان الله اشترى ان الله يقول بين الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سهله فيقتلون ويقتلون مش ويقتلون زي ما موجوده في بعض المصاحف كل الناس بتراجع كل اللي بيقرا مع بيراجع من المصحف ولا يقول لهم ما ترجعوش من المصحف لان في اخطاء كتير وبرضه بيروحوا مراجعين هم وقعوا في الكلمه دي مكتوبه ويقتلون اللي بيترجم في المصحف ده قايل تحت مع كسره التاء ما اعرفش جابها منين طب انت جبتها منين كسره التاء ديت هو قال ايه اخر يقتلون عشان ربنا قال فيقتلون ويقتلون هي الايه كانت قبلها فيقتلون ولا يقتلون هو قال اخر بس ما قالش ما قالش حاجه في التشكيل يبقى ما تقطعش الدقائق يعني في مصحف من المصاحف اللي هي مكتوب موجوده والهوامش بتاعتها فيها نوع القراءات مشهوره يعني موجوده في المكتبات مكتوبه في غلط بيختار طبعا الكلام ده ايه مش مظبوط خلاص يا فهمتوا وقاتلوا وقتل وقتل وقاتلوا فيقتلون ويقتلون فيقتلون فيقتلون ويقتلون مش ويقتلون ماشي من الناس كتير بتسمعها كده ولا اختار موجوده في مصحف كده كده طبعا الكلام ده كلام خلاص بعد كده بقول ايه نرجع بقى مع بعضنا ايه زي كده ما عملنا في اخر البقره قول ايه بتقول ايه ويا اتوها يعني اتي رفع وجهي هي وجهي دي واحده واحده انتوا خايفين لي كده واحد وجهي دي في سوره ايه فان حاجوك ما تقعدش تدور في الكتاب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني مين اللي بيفتح وجهي وعم علم وجهي ماشي وعم علم وجهي يبقى مين اللي بيفتح نافع وابن عامر وحفص فقل اسلمت وجهي لله بيسكن خلاص ادي المال طيب بعد كده واني كلاهما جت اني دي مرتين اني ايه اني اخلق لكم من الطين والكلمه الثانيه واني اعيدها بك اول واحده اني اخلق لك لا اول اني اعيدها واني اعيدها مين بيفتح اني اعيدها نافع وعشر اليها الهمز بالضم مشكله فعنها فعل فافتح واني اعيدها بك والباقي بك طيب اني اخلق نافع وابن كثير ابو عمرو اهل سامر مفتوحه بعدها همزه مفتوحه بس انا عندي فاكر اسمها سامر بعد كده بقول ايه مني ومني اني الايه تقول ايه مني فتقبل مني انك انت ها يا اضافه بعدها قطع مكسوره مين يفتحها وفي الثاني مع خمسين مع كسر الهمزات بفتح قولي حكم نفع وعام مني بعد كده قول ايه واجعل لي قال رب اجعل لي ايه مين اللي يفتحها اللي بعدها يا بعدها قطع مفتوحه نافع هل سألهم من شوية؟ ها؟ سامع أهل سامع؟ لا غلط لأن اجعل لي ديت من الكلمات اللي هي كانت منصوص عليها فيها خلاف فيها مشكلة مش كل أهل سامع اللي افتح نافع أبو عمرو ويا آنف اجعل لي وعنه على البصر زمان الدنقية ويونس أبي يوسف فإني الأولاني ولي بها ونافي ولكني ودون تمثلي ويا آنف اجعل لي يبقى اجعل لي أنا ابن كثير خالف مش احنا خدنا الكلام ده محمد الله عليك ماشي بقى جابوا ليه؟ وانصاري انصاري مين اللي بيفتحها؟ انصاري الى الله هل تتقطع عليها الصوره مين اللي بيفتح لسه قايلهم دلوقتي؟ نافع غلط لان يعني برضه من اللي قاتل المسلمين اللي قاتل فيها كلام بناتي وأنصار عبادي ولعنتي وبعده بتشاهد بفتحه بفتحه أهملة نافع خلاص صعب على المطر الحمد لله بس حرام تحفظه بديات